كبري. كبري الله أكبر. هذا قدسنا الحزين يشق سدول الظلام ونحو الفجر يطير يطير. كبري يا أمة الحق المبين وارفعي هام الصباح. كبري وارفعي لحن الفلاح. كبري فهذا النصر قد لاح. كبري الله أكبر. نصرنا هلا وزنجر. ارتقي نجمة ثريا واعلن النصر المظفر. واعلن النصر المظفر. كبري الله أكبر. نصرنا هلا وزنجر. ارتقي نجمة ثريا واعلن النصر المظفر. واعلن النصر المظفر. آه أنبئ الأقصى سنأتي مثل حطينا وظهر. أخبري الدنيا بأننا في طريق ليس يقهر. أنبئ الأقصى سنأتي مثل حطينا وأظهر. ليس نخزى لا نقهر. فارفعوا الإسلام عزا واعلنوا الله أكبر. واعلنوا الله أكبر. كبري الله أكبر. نصرنا هلا وزنجر. ارتقي نجمة ثريا واعلن النصر المظفر. واعلن النصر المظفر. يا حماس الحق بشرى تمثل الإسلام عسكر. قد أعدت المجد فينا مثل سيف لاح أزهر. يا حماس